شايفين يلبسكم شيع على الان. شوف شوف اللي منسوبين الى الاسلام ايه بيعملوا ايه بعض دلوقتي. ها يلبسكم شيعا عمالين هم يدبح لهم كم سنه يدبحوا بعض وطالت المساله ولا ما طالتش. طب اذا كانوا دول طائفتين مؤمنتين وبيتقاطعوا فين الثالثه اللي وقفت موقف الفاصل؟ اين الثالثه؟ طب وان طائفتان من المؤمنين قد فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي فاين الثالثه؟ هذه اثنين بيتقاتلوا بقالوا كذا سنه وكل يوم ضحايا وكل يوم دماء وكل يوم مش عارف ايه والى اخره. ومن العجيب ان اللي بيتفرجوا مغرمانين رخمين هم اللي بايه هم اللي بيمدوهم بادوات الدمار. يبقى نقول الله فاين الطائفه الثالثه؟ هاب دولي كده يعني فين الطائفه الثالثه؟ مما دل على ان المساله طمه. مساله ايه؟ مساله طمه وعامه. وشوف القاعده اللي قلناها ما تتغيرش، لا يوجد صراع بين حقين لانه لا يوجد في امر واحد الا حق واحد، ولا يطول الصراع بين الحق والباطل لأن الباطل زهوق تنتهي بسرعة، إنما يطول الصراع بين باطلين. فإن رأيت صراعا طال ولم ينتهي فاعلم أنه بين باطلين، لأن أحدهما ليس أولى من الآخر أن ينصره الله. يقول لهم سيبهم بقى يعملوا بعض. شوف وتفهم بقى من المسألة ان الخيبة عامة انك لا تجد طائفة ثالثة تقف بين الاثنين، علشان تقول ان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. يبقى المسألة بيضة ولا مش بيضة؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نيجي ننظر إلى الأحداث اللي جارية الآن نجد بلد زي لبنان دي فيها كام إيه كمان تشهدني ده اللي بحكم إن كل فرد له إيش الحكاية دي؟ طب بالله بيعملوا ببعض اللي محدش قدر يعملوا فيه ابدا. ودي نشأة من ايه؟ كل واحد له هوا في راسه، كل واحد له ايه؟ هوا في راسه. نعم. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون، ننوع لهم الحجج، ننوع لهم البراهين، نجيب لهم الأحداث والنوازل علشان توريهم أن كل جماعة تنفلت عن منهج ربها لن ترتاح أبدا. مش ممكن، مش ممكن جماعة تنفلت عن منهج الله وترتاح. ليه؟ قال لك لأن الجماعة التي تنفلت عن منهج ربها ثم تجدها مرتاحة تقول طب وإيه ضروري؟ طب ما احنا سايبين المنهج وعاله أشياء معدن مبسوطين أهو. إنما لا، انفلتت عن المنهج لازم لازم تزقوه، ومش تزقوها من بره، لازم تزقوها من ايدين بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. والفقه يعني شده الفهم. خذوا المسائل كده بفهمكم، او خذوا لكم عظه من تجربه واحده او من تجربتين او من تجربه ثالثه، انما العظات تنصر والايات كده تبان قدامكم، وبعد ذلك لا ما تستفيدوش منها. لازم تستفيدوا. وكذب به قومك وهو الحق. كذب به أي بإيه؟ فيش القرآن. وكذب به قومك وهو، أو المنهج عامة عشان يشمل القرآن ويشمل ما أتى به الإيه؟ لأن القرآن جاي معجزة ومشتمل على الأصول، والرسول جاي يبين ويشرع. ولذلك الجماعة يقول لك كل حكم تقول له قول له هاته من القرآن، تقول له يا ابن القرآن جاي ايه؟ معجزة ومتكلم عن الأصول بس، والرسول جاي يدي التشريعات يكملها ويبينها. ولذلك تيجي مثلا يقول لك الشيء الفلاني يا أخي القرآن ما تعرضش له، تقول له طيب يا أخوانا شايفك صليت المغرب ثلاثة والعصر أربعة والصبح اثنين، طب صليتها منين؟ طب هاتهالي من القرآن بقى. ما يلقاهاش من القرآن. يقول له طب انت هتعلم القرآن؟